القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنت وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفا ساعة ألفا ساعة ألفا اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفا ساعة ألفا إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، دايما وإحنا متعودين إن إحنا بنسجل مع عشاق الراديو. النهاردة أنا معايا صديق عزيز، هو من عشاق الراديو، هو مستمع جيد للراديو، هو دكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحاديين الدوليين بالصحافة العربية والإلكترونية أيضا. كتير قوي يا دكتور، أهلا بيك. ده في تايتلز تانية كتيرة بس يعني هما كده كفاية. يعني أنا لما أقول دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحاديين الدوليين بالصحافة العربية والإلكترونية، قبل بقى ما هتكلم عن الراديو فهمني يعني إيه الاتحاديين الدوليين بالصحافة العربية والإلكترونية. يعني هناك اتحاد للصحافة العربية دولي، وفي اتحاد للصحافة الإلكترونية برضو دولي ياخد الصبغة الدولية. أنا عضو في الاتحاد ده وعضو في الاتحاد ده. أنا واحد فيهم ساعات اللي أنا عضو فيه، والتاني يعني الحمد لله هو رشحني للعضوية بدون لا مرتب. يعني أنا عايز أقول طبيعة العمل، يعني طبيعة العمل هو كل صحفي في مصر من حقه أنه هو ينضم الاتحاد العربي الدولي للصحافة العربية، سواء كان الصحفي ده إلكتروني أو صحفي تقليدي من الصحف الورقية أو أي نوع من أنواع الصحافة ممكن ينضم لي. الاتحاد الدولي للصحافة الإلكترونية قاصر على الصحفيين الإلكترونيين فقط، فده الفرق بين الاتحادين. الاتحاد الثالث اللي هو الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، ده كل يعني من حق أي حد بيشتغل في منشأة لها طبيعة إعلامية إلكترونية إنه يتقدم العضوية. يعني عندنا ممكن مسبيرو، يعني هو مسبيرو ممكن، بس هو يعني في الحالات اللي هي إعلام إلكتروني، يعني بمعنى إيه، ممكن تبقى إذاعة بس لها صفحة على الإنترنت أو لها بس بث مباشر على الإنترنت، فهو ده اللي من حقه يبقى عضو في الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. دكتور محمد الطواب، احنا النهاردة في مسبيرو وبالتحديد في استوديو 37، استوديو بابا شارو. انت اول ما دخلت لما دخلنا الاستوديو فبتقولي الله، صورة بابا شارو محمد محمود شعبان صاحب اهم الاعمال الدرامية في الاذاعة. عايزين بقى نسترجع الاذاعة والراديو دكتور محمد الطواب منذ الصغر، اول ما ابتديت سماع الاذاعه. امي كانت من عشاق الاذاعه والراديو لا يكاد يصمت طول النهار وطول الليل، احنا شغالين يا اما صبح قران يا اما بعد الظهر البرامج العاديه الاذاعيه العاديه، وكنا بنسمع كل البرامج الاذاعيه وكل المسلسلات وكل التمثيليات وكل السهرات وكل البرامج اللي هي يعني كانت مؤثره في حياتنا. انا عن نفسي كنا ساكنين قريب من مبنى الاذاعه والتلفزيون، كنت باجي اخش المبنى، ما كانش فيه بقى تصاريح وما كانش فيه اي حاجه، اخش العب في البيانو في الدور الاولاني تحت خالص، واطلع اشوف استوديو بابا شارو هنا، كنت بطلع وبحاول اشترك مع الناس وكده، بس كان دايما كان في معوقات كتير يعني بالنسبه لي. انا كنت بتحرج وبتكسف، وابني طالع زي دلوقتي ان انا اشترك بقى واعمل حاجات كتير وابتدي ابقى في الصوره وكده، كنت بس مغرم ان انا اخش العب في البيانو تحت، كنت لسه بتعلم موسيقى على قد يعني. وبالاذاعه بالنسبه لي واستوديو بابا شارو بالتحديد ليه علامة مهمة جدا جدا في حياتي، ويا ما سمعنا واستمتعنا بشغل الراحل الرائع بابا شارو اللي هو أستاذ لكل الإذاعيين في مصر. لأنه هو ما كانش بس مخرج ولا كانش مؤلف ولا وكان عبقري، كان عبقري، كان فنان شامل، وكان يعني أعتقد كل رواد الإذاعة كانوا تلامذته. يعني زي ما حضرتك قلت ما ننساش ألف ليلة وليلة، ما ننساش الصور الغنائية اللي عملها، ما ننساش برامج الأطفال اللي كانت كلها بتدين بالولاء لكل المخرجين الأطفال وكل مؤلف الأطفال. أسلوبه الثالث في التعامل مع الأطفال ما تزلمش على إيدين بابا شارو. يعني الراجل الله يرحمه كان موسوعة، وكان فنان موسوعي شامل، بيفكرنا بفناني عصر النهضة في أوروبا والعرب الأوائل. كان العالم منهم عالم لغة وعالم رياضيات وموسيقي وفلكي، وأعتقد أن هو امتداد للناس بتوع عصر النهضة في أوروبا والعصر الذهبي، العصر الإسلامي الذهبي للعلماء المسلمين. ياريت الناس الشخصيات الإعلامية الكبيرة اللي في حجم وثقل وقامت وقيمت محمد محمود شعبان، الناس في الإذاعة يعني اللي بيدينوا بالفضل ليه واللي ما حضروهوش، ياريت يعني نسلط الضوء عليه كواحد من الشخصيات اللي هي فيها المثل الأعلى للشباب اللي من دول، وإن أدي الراجل ده كان مثابر ومكافح، وأدي الراجل ده كان عبقري وكان مبدع وكان خلاق. ونقول كان في حد يعني أعتقد الأجيال الجديدة ما حدش يعرف بابا شارو، مين يعرف؟ وهما اساسا ما يعرفوش ان بابا شارو هو محمد محمود شعبان. في ناس ما تعرفش ليه سمي محمد محمود شعبان بابا شارو. يعني في حاجات كتير او في تساؤلات كتيرة قوي. انا نفسي جيل الشباب يعرف قيمة هذا الرجل ويعرف قيمة التراث الاذاعي. هنا القاهرة فعلا انا بقول، وكنت لسه بتكلم مع الزملاء قبل التسجيل بقول لهم برنامج العام مدرسه اعلاميين مصر كلها. يعني هو فعلا البرنامج العام زي ما بقول الاذاعه مع شوختي الاولى في مبنى ماسبيرو، برغم ان انا بترد اذاعات كتير البرنامج الثقافي اكاد يكون اسبوع او اسبوع لا انا موجود هناك، صوت العرب برضو ليا فيها لقاءات وكده، ولكن انا بحب جدا جدا البرنامج. حتى انا دايما او معظم الايام اللي باجي فيها عشان عندي هوا في البرنامج الثقافي بيبقى الجمعه، باجي الف المبنى واطلع البرنامج العام، يمكن الاقي حد من حبايبي فالف يعني زي الوقوف على الطلل زي ما بيقولوا الاطلال فلازم ازور المبنى الدور الرابع او الدور الثاني، وربما يتصادف يكون حد موجود فاسعد بلقائه وكده. والحمد لله أنا علاقتي بكل الناس في البرنامج العام علاقة طيبة، وهم ناس أساتذة وناس محترمين وناس محترفين وناس مهنيين، وأنا لا أستطيع أن أخفي عشقي للبرنامج العام وللراديو بشكل عام والإذاعة بشكل خاص. يعني بعد الكلام الحلو اللي أنت قلته عننا وعن البرنامج العام، أنا عايز أقول أن الأستاذ محمد الطواب يعني هو ناقد، الواحد بيخاف من نقده جدا، لما بينقدني في أي برنامج ببقى قلقانة قوي، ودايما في مطلب المستمعون بيطلب الأغنيات الأصيلة وبيقول أنا معشوقي الأول فريد الأطرش، مش كده؟ بالضبط طبعا. وفريد الأطرش يعني مدرسة في الغنى ومدرسة في العزف ومدرسة في الموسيقى ومدرسة في الفن عموما، وهو يعني مش بس ملحن ومطرب، له هو كمان ممثل يعني لا بأس به. يعني يعني في مطربين كتير حاولوا أنه يخوضوا تجربة التمثيل، ولكن بالنسبة لهم كانت المسألة يعني هو شامل كان فنان، يعني فنان تلقائي وفنان في شغله وفي مزيكته كمان متفرد. عشاق يعني فريد الأطرش كتير قوي يا دكتور. يعني أنا فوجئت أن أنا في ناس أنا أعرفها ناس علامة، يعني في دكتور يسر رغب صديق عزيز جدا دكتور علامة في النقد والأدب، لو تبي يقول لي انا بسمع كل اللي انت بتهديه لاغاني فريد الاطرش في برنامج مطلوب، قلت له والله انا ههدي لك اغنيه قريب. فعلا انا فوجئت ان يعني فريد الاطرش جمهوره من الزواقه وجمهوره من الصفوه والنخبه في مصر. انا كنت معتقد ان الناس العاديين رجل الشارع العادي بيحب فريد، بس لقيت ان كل الزواقه كل الناس والناس الصفوه والنخبه فعلا بيحبوا فريد الاطرش. وانا يعني فريد الأطرش بالنسبه لي يعني حاجه كبيره قوي قوي، واحنا صغيرين كنا بنتعلم الموسيقى فكنا عندنا حاجتين، يا اما نتعلم فريد ويا اما نتعلم فريد او عبد الحليم او الاثنين معا. يعني اللي كان بيبقى موسيقي محترف قوي كان يعني لان موسيقى موسيقى فريد كمان مش اي حد يتعرض لها، ليها ذوق معين ليها الطابع يعني العود بتاع حتى يعني حتى هو بيعزف على العود بيعزف بشكل مش عايز اقول كلاسيكي ولكن بشكل اكاديمي. يعني مش يعني في ما فيهوش ابتذال. يعني تلاقي حد بيعزف عود ما اعرفش ازاي، بس انا ما عنديش لفظه تانية اقولها انه مبتذل في عزفه، انما فريد الاطرش بيعزف اكاديمي زي ما عالمية. استاذ سعد السحيمي قال ملك العود، وفعلا ملك العود، وفعلا هو احتضانه للاله بيقول ده بيحبها بيعشقها حب غريب. يعني الاله قريبه من قلبه، فبالتالي بتخرج اللي من قلبه للاله بتترجمها فبتخرج لصابعه من عقله فبيخش من القلب للقلب. يعني فريد الاطرش موسيقاه عالميه. يعني انا بقف حائر فعلا. حائر امام يا زهرة في خيالي، بقف حائر وياك، بقف حائر امام موسيقى كلها يعني تعزف باعلى وارقى اوركسترات العالم. طب نسمع لايه بقى الفريد الاطرش دلوقتي طالما انت بتحبه قوي قوي؟ تسمع له ايه وتهديها بقى لكل عشاق يا زهرة في خيالي؟ يا زهرة في خيالي لكل الناس، كل عشاق فريد الاطرش، كل اسره البرنامج العام. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فمات سحر البخور، هي غرام كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، هي غرام كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي، أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الأسود، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فمات سحر الجفون، هي غرام كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، هي غرام كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي، أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الأسود، يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فمات سحر الجفون. بعد ما استمعنا واستمتعنا لعزف وألحان وأنغام فريد الأطرش، نتكلم بقى عن الكتاب اللي انت كتبته. هل للإذاعة دور في هذا الكتاب؟ باتيستا، انت كاتب بقى كلام ذو شجون على كل لون، والله هو طبعا كل اي كاتب او اي حد مبدع فبيبقى مش من فراغ يعني الانياء بما فيه ينضح. فاحنا ثقافتنا الاذاعه, فبالتالي ثقافتنا الاذاعه الثقافه العاليه جدا, فاللي بيخرج مننا او يعني النتاج اللي بيخرج بعد كل البوتقه اللي بينصهر فيها كل ثقافتنا, واحنا ثقافتنا بنسبه 80% معتمده على الاذاعه, فبالتالي اكيد كل اللي انا كاتبه في كتابي او اللي جه في كتابي الاذاعه ليها تاثير كبير جدا على انا كتبته يعني في قصصي القصيره, في في في مقالاتي برضو, في الموضوعات العامه, في الشعر, في هتلاقي حضرتك الإذاعة لها التأثير الأول والأخير. نقول بقى الهدايا اللي انت جابها لنا, بس طبعا كل ده هيزعزع في البرنامج كتير قوي, اختر لنا بقى. أنا عندي أكتر من 50 مسلسل كاملين, وعندي صور غنائية كتير قوي. طب اختار بقى الحاجة, انت متابع للراديو صديقي, اختار لي الحاجة اللي ما سمعتهاش عندي في راديو صديقي وممكن نستعين بيها من الهدايا اللي انت مديها لي. وطبعا اختار مسمع من مسلسل, ما هو مسمع ومسمع من أغنية ومسمع من عمل دراما, عشان يعني في مسلسل لإسماعيل ياسين اسمه أبو الحسن العريق. أبو الحسن حلو ده, ده جميل قوي قوي, أعتقدش إن حد سمعه أو حد تعرض ليه أو حد حتى قدمه في برامج التراث في الإذاعة. ده مسلسل إسماعيل ياسين, ده من جوه الهدية اللي أنت مديها لي. جوه الهدية. طيب كويس. الإذاعة المصرية تقدم إسماعيل ياسين في أبو الحسن العظيم. أبو الحسن العبيط, حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله, يخرجها يوسف الحطاب. الحكاية الغريبة دي يا منصور, ده راجل مغفل يا مولاي اسمه أبو الحسن, وإزاي بيدعي إنه خليفة بغداد؟ ده لازم مجنون. أصله يا مولاي كان غني مبدد أمواله في الدولة لحد ما أصبح فقير, لكن ده مش سبب عشان يعمل العمل ده. بيقولوا يا مولاي إنه أصيب بنوبة سرور بتخليه يتوهم في بعض الأحيان إنه خليفة. ده راجل غريب الأطوار, أنا لازم أشوفه. أمرك يا مولاي, انت تحب تشوفه اللي وادي عرقوب. نعم يا سيد. كل الجواري حضروا المائدة. جواري ايه يا سيد ابو الحسن؟ احنا رأينا ناكل لما حنشغل جواري عندنا. انت حتنفذ الاوامر ولا لا؟ اوامر ايه بس؟ انت حتطير برج من عقلي. ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ عارف طبعا. امال يعني بشتغل عندك من 30 سنة وما اعرفش انك يا مولايك ما خلقتني؟ اسمع, انا مولاك الخليفة. نعم يا مولاي. اسمع, حضر المائدة الملوكية. ما عندناش ملوكية. يا جدع افهم كويس, الملوكية بالكاف. برضو ما عندناش. الامر لله, نصرف شؤون المملكة على لحم بطنين. قول على عظم بطنين, هو احنا بقى فينا لحم؟ طيب اسمع, اشنق المنافقين الاربع. ودول يطلعوا ايه؟ دول الجماعة اللي كانوا ما بيسيبونيش وانا غني, ولما افتقرت ما سألوش عني. والله ما عايز الشان الا اللي تسبب لنا في الفقر ده. انت يظهر مش نافع يا جدع, انت روح عند اهل الوزير. مفيش حد هنا الا انا. ايه؟ يبقى انت بقى لازم الوزير. هي شغلانة مش بطالة بس الركع على الاب. خلاص, انت من النهاردة وزيري. ما فيهاش علاوة الشغلانة دي؟ لا, هزودك دينار في الشهر. والقبض امتى؟ مع المهية القديمة. ها, وادي احنا بقالنا سنة ما قبضناش. مفيش قبض خالص, العملة الرسمية اللي بتتعامل بيها مملكتي هي الشكوك, واذا ظبطت حد بيدفع اللي عليه اشنقه طوالي. حاضر يا مولاي, مولاي كما خلقتني. دكتور محمد هتكلمنا عن ايه دلوقتي تاني؟ جميل. في مسلسل او في تمثيليه اذاعيه نادره جدا جدا اسمها حسن وعلي ورضوان. حسن وعلي ورضوان انا فعلا ما سمعتش دي. حسن وعلي ورضوان دي من ابداع المرحوم زكريا الحجاوي. وزكريا الحجاوي واحد من الثوره اتت بهم يعني، كان جامع للتراث وكان راجل برضو فنان شامل، وكان جمع كل الفنانين الشعبيين على مستوى مصر، وكان ليه الفضل في إعادة صياغة التراث الشعبي الموسيقي المصري. فالتمثيلية دي كمان يعني تخيلي مين البطل بتاعها؟ فتاح الأسري وأحمد أباظة وأعتقد أحمد الجزيري، مش فاكر مين معهم الثالث، ولكن هم ثلاث شخصيات بيجسدوا الطبيعة المصرية الأصول الشهامة. فأنا بنصح الناس تسمع حسن وعلي ورضوان. من تأليف زكريا الحجاوي نقدم لكم سيداتي سادتي حسن وعلي ورضوان. تفضل نعمل لك فنجان قهوة قبله. اتفضل يا معلم رضوان. الإيجار بقول مش حضرتك عارف ان ربنا لسه ما سايلاش علينا بقرشين؟ انا عارفة ان ده الشهر الخامس اللي ما دفعناش فيه إيجار الشقة، انما اعمل ايه بس؟ الإيجار هو انا كل اول شهر هحكي لك الحكاية، مش تستنى لما نصرف مكافأة المرحوم؟ هي بتوليجي انت من الشغل الاوانطة، قلتي نصبر شهر ولا اتنين لغاية ما تصرفوا المدعوة، ودي الشهر الخامس اهو انا هعرف شغلي بقى. يا معلم رضوان يا معلم رضوان استنى بس، اعمل معروف كمل جنيلك استرها علينا ربنا يسترك. اسمعي يا ولية انت، 10 سنين واحنا في بيتك، عمر المرحوم ما اخر لك شهر، مش ده اللي كنت عامل حبيبه؟ اوام اوام تنسى العشرة وتفضح مراته وعياله اللي عمرهم ما تجرحوا بكلمة. بكرة هيكون هنا المحضر وبعدها نبيع. لا يا عم الحاج رضوان لا، واللي يعمله ربنا هو اللي نرضى بيه. لا لا يا ولاد يا ست ام محمود. خلاص يا استا حسن خلاص كتر خيرك، كنت بعتلك تترجى معايا المعلم رضوان، لكن ده راجل مفيش في قلبه رحمة. في ايه يا عم رضوان؟ ايه اللي تعرفه عني يا عم حسن؟ نجل وجبان وجدت من حسن، انت كمان هتمشي ورا المعلم علي؟ معلم علي مش المعلم علي لوحده اللي بيقول عليك كده، الشارع كله جميع الناس، وبلاش علي والناس، الموقف اللي احنا فيه ده تصدق بايه؟ طبعا بالفلوس وحياة الجنيه ابو مدنى اللي بتعبده، فيش عندك يمين مغلط احسن من كده. ان انا في حياتي واديني ساكن في البلده اللي الجماعه ساكنين فيه، عمري ما شفت لها وش ولا عمري سمعت عشها الا السعاده. كلام الجديد ده كله ما فيهش فايده، عليها 15 ايجار، عارف انهم ناس طيبين وان بيتك الرجل سداد الحق وان وان، وانا كمان عارف ان في كونترات يستوجب الدفع. اوعى تفتح بقك بالكلام اللي عامل زي المرأة ده، يملى البطن من غير غدا. راجل اسمع المبلغ 15 جنيه. ايه قلت ايه؟ صحافة. سلام عليكم. انا برضو مش عايزة، لان اكيد طبعا السادة المستمعين عايزين يسمعوا الحاجات الجميلة اللي انت جبتها لنا للاذاعة. في نشيد التحرير بتاع ليلى مراد. هدية مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وامضي للرشاد بالتحالي والنظام والعمل. جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا، جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا، إن دعا النداء نبذل الدماء للوطن فداء، إن دعا النداء نبذل الدماء للوطن فداء. في برامج بقى انا يعني بفتخر ليها هي مش عندي في الـ في في الـ لا احنا ممكن بقى اللي مش عندك احنا بقى ان يعني يا ريت يعني في برنامج لو كنت مكاني برنامج برامجنا في الميزان جرب حظك سعل قلبك الله فنون المؤديه الشعر الجميل وابنة الشعر الجميل محمود حسن اسماعيل الله يرحمهم الاثنين يا رب استاذه سروان دي يعني صوت يعني حنون ورائع قطرات الندى ومش الحاجات الجميله اللي كنا بنسمعها زمان اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح عيناك عيد ميلادي في برنامج بدون عنوان الماشي صبري سلامة الله يرحمه الشعب زمان وبعد كده والله استاذي هو اللي دربني على الإذاعة بصراحة كنا بنسمع إذاعتين بس وهم كانوا إذاعتين البرنامج العام والشعب طبعا ما فيش الشعب دلوقتي البرنامج العام وإذاعة الشعب بقت المحليات اللي هي احنا بنسمعها والشباب والرياضة وكل الحياة دي هنا القاهرة على الماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله في أكثر من لقاء قلنا إن من أبيات الشعر ما تضمن الإشادة بقيمة كريمة والحث على خلق فاضل وقلنا إن العقلاء تعمقوا فهم مثل هذه الأبيات واستشهدوا بها وأكثروا من ذكرها فصرت مصر المثل وليس أكرم من العمل وسيلة كريمة لتحقيق الهدف الكريم وما أكثر ما حوت كتب تراثنا من أقوال تحث على العمل وتشيد بالعاملين ومن هذه الأقوال قول الشاعر كل له غرض يسعى ليدركه والحر يجعل إدراك العلا غرضا ولا نقف كثيرا عند قول شاعرنا الحكيم إن لكل امرئ غرضا يسعى ليدركه وغاية يود تحقيقها ولكننا نقف وقفة المتأمل عند قوله إن الحر من يجعل إدراك العلا غرضا له ونتساءل كيف ونرد قائلين بالعمل والعمل الجاد فما بالقعود عن العمل الجاد تحقق الأغراض وتنال المقاصد وتبلغ الغايات وليس بالكسل يؤكل العسل فالكسول الخامل القاعد لا حظ له من دنياه سوى الندم وضياع الآمال وما أبلغ قول الشاعر الحكيم ولم أرى للكسالى قط حظا سوى ندم وحرمان الأماني لقد كتب على الإنسان أن يعيش حياته مصارعا من أجل الحق والعدل والخير وما ينبغي أن يكون، وقدر له أن ينفق أيامه باحثا عن الأحسن والأفضل والأكرم، وكل هذا لا يكون بالتمني في عالم وردي تغلفه أحلام لا تنفق في سبيل تحقيقها حبات العرق، وإنما يكون هذا بالمصارعة والمغالبة والأخذ بالأسباب. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. كان في برنامج اسمه الركن الريف، كان في برنامج اسمه عز الرعية. ما عرفش البرامج دي راحت فين. طبعا على النصية ده كل الناس عارفها، وكان وراك وقت قريب الله يرحمها أمل فهمي. كان في برنامج اسمه شريط كاسيت بتاع مين؟ نفس العرب؟ هو كان في الإذاعة بس مش فاكر، أعتقد من الصوت العربي، إما البرنامج العام إما الشرق الأوسط. شريط كاست. البرنامج ده فكرته هيلة. كان سابق عصره، وياريت حد يعمله تاني. يعني البرنامج ده كان اللي بيعده أو المادة الإعلامية اللي فيه أو المادة المسموعة فيه كان بيعملها المستمع. صوت العرب من القاهرة. شريط كاسيت، لقاء أسبوعي مع نادية حلمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم ومعا نرحب بكل إبداع، بكل فكرة، بكل موهبة، بكل عطاء يأتينا من خلال شريط كاسيت. ومع أول شريط، إذاعة 100 سلسيل من الدقهلية تقدم من بريد الشعر. من بريد الشعر، برنامج من إعداد وتقديم محمود عبد المجيد. أهلا بك عزيزي المستمع في هذا البرنامج، وقد وردت إلى البرنامج عدة رسائل شعرية. أولى هذه الرسائل يبعثها صاحبها إلى كلية دار العلوم في عيدها الخمسيني، وتقول الرسالة: اتخذت السماء يا دار ركنا، وآويت الكواكب الزهر سكنا، وجمعت السعادتين فباتت فيك دنيا الصلاح للدين خدنا. أنت كالشمس رفرفا، وكالسماكين رواقا، وكالمجرة صحنا. لو تسترت كنت كالكعبة الغراء ذيلا من الجلال وردنا. قد بلغت الكمال في نصف قرن، كيف إن تمت الملاوة قرنا. لا تعد السنين إن ذكر العلم، فما تعلمين للعلم سنا. سوف تفنى في ساحتيك الليالي، وهو باق على المدى ليس يفنى. يا عكاظا حوى الشباب فصاحا، قرشيين في المجامع لسنا. المرسل أحمد شوقي. أنا فاكر وقعة جميلة قوي، أو كنت عندي برنامج مع الله يرحمها سوري الإتربي ومخرج الرائع الراحل نبيل هاشم. كان اسمه الكل في واحد، أو كل في واحد، لأنه كان بيجيب مسابقات ما بين شباب الجامعات، فأنا كنت في الوقت بعزف ناي. فكان البرنامج ده أيام ما كان التلفزيون لسه تحت التجربة، الألوان تحت التجربة، فكانوا بيقولوا البرنامج اللي عليه الملون يحطوا قدامه أسترك كده على ما ده ملون، واللي مش ملون بحطوا له شرطة. فكان البرنامج ده ملون، فأنا رحت اشتريت جاكيت شموازيه بنفسجي وقميص أصفر وكرافات أحمر وبنطلون أخضر عشان ألوان بقى، فكان شكلي أراجوز يعني بس. فأنا فاكر أنا كرنفال الالوان ده عشان اطلع بالالوان يا عيني. فلما شفت البرنامج على الشاشه ضحكت قوي على نفسي، قال ايه ممكن لا ده الاذاعه اكثر حريه بصراحه. فيعني اقول لحضرتك احنا في برامج، يعني برنامج شريط كاسيت ده انا يا ريت يرجع تاني تحت اي مسمى، حتى لو المسمى بتاعه رائع يعني. فانا بعت التنزيليه دي لخمس شخصيات بيكلموا بعض، والخمس شخصيات انا اللي اعملهم بدون قطع بدون اي حاجه، بلون في طبقات الصوت، بلون بس ده انت فنان من يومك بقى الحمد لله يعني. زمان واحنا كنا بنحاول نعمل حاجه بس وكنت عامل المزيكا بتاعته، لان بعد كنت بقى عندي الجيتار وعندي يعني انت كل حاجه، انت الممثل والمخرج والمعد كل حاجه كل حاجه. كنا بنعمل مونتاج باتنين كاسيت يعني، شغل الكاسيت وبعدين اطلع المزيكا الثاني. فكانت حاجات الحمد لله. الراديو يعني من زمان وانا وانت مغرم بيه يعني كان يعني مش بس ما كنتش بتلقاه بشكل سلبي، ولا كنت بحاول ان انا اكون مشارك كمان. الحقيقة دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحاديين الدوليين بالصحافة العربية والإلكترونية، قد إيه السهرة جميلة قوي. إحنا عايزين نعمل حلقة تانية برضو الحقيقة، بس أنا دلوقتي بقى أنت اديتنا هدايا كتير، أنا بقى عايزة أغنية إذاعية تكون هديتك لكل السادة المستمعين راديو صديقي وما يطلبوا المستمعون اللي أنت واحد من جروب بتاعنا فيه، اختار لهم إيه بقى؟ والله اختيار صعب لان الاغاني كتير. انا ممكن اختار اغنيه يعني بتاثر بيها جدا كل ما اكون مسافر في بره مصر. اغنيه رائعه، اغنيه من من من من تاليف الاذاعي الكبير عمر بطيشه، ومن الحان الراحل العظيم عمر الشريعي، واحنا طايرين على الحدود. مستمرين في الصعود واحنا فايتين على الحدود، مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، أول عمرنا والبدا شريك يحد والوجود، واتجينا أسئلة لها شدود، والبدا شريك يحد والوجود، واتجينا أسئلة لها شدود، من عش الباب يخبي لما اقترنت مننا، من عش الباب يخبي لما اقترنت مننا. البحر البعيد واحنا رايحين بالامال عالم جديد، كنت فاكره يا مصر اني تعبتني، واكتشفت اني محال استغنى عني، حتى دوشة صوت جيراني والسحاب وحشوني تاني، بسمع حلوة الطفلة صغيرة لما كنت اديها حتة سكر قبل ما نسيبك، وحشتك يا مصر يا أمنا، قبل ما نسيبك وحشتنا مصر يا أمنا. فتا شريك جرح جوا الهدوء تخبي الدمع فرق من لنا من عشبات نفاق دمع فرق من لنا. أنا بشكرك يا رب يخطى أمر الإزاعة وإزاعتي الحبيبة البرنامج العام مع شوقتي، فما أقدرش أتأخر عنكم إن شاء الله. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط، وشكرا لمهندس الصوت محمد عبد المعيز.